وهادي في خاطر كاع لي ماروكان وفي خاطر ناس الجي. تحية الشيوخ دزاير قاع يموت عليكم. شوفوا المكتوب فين الدهر، شاف الله ما ينسى حياة الدل. شكون بغاها مسكينة غات تتوم، شكون اللي فينا ما دارش تنوب مهمومة وشكون يداويها. تحية غالية أحلى الكاتب سعيد الرماني، واه عادي الخليفي، واه تحية ناس تونس ناس ليبيا. رحموها وعذروها، شكون فيكم اللي ما دوشتو كيفا رحموها وعذروها. شوفوا المكتوب فين الدهر، شافوا ما ينساها حياة الدل. شكون بغاها تنوبة مهمومة، شكون اللي داويها يداويها. لازم ليا تسمع غادي تعذرها.